هذا يا أخ. بسم الله الرحمن الرحيم. لدي أخ عمره 16 سنة ويسألني هل يوجد الآن يعذبون في النار وما الدليل؟ نعم نعم، يوجد من يعذب ويوجد من يرحم من ينعم. أما دخول النار الخلود، دخول الجنة الخلود، هذا بعد قيام الساعة. أما العذاب فإن هنا من يعذب وهنا من ينعم، هذا أمر ثابت. قال جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشية، من أجل السنة والجماعة، وهي مسألة مجمع عليها. ما يصيح التسبيح المتنوع التي دبر الصلاة المكتوبة؟ هذه سبقت أخذناها ووزعت. هل من السنة قراءة سورة الكافرون والصمد في سنة المغرب؟ نعم من السنة قراءتها في راتبة المغرب التي بعد المغرب. السلام عليكم. بالنسبة للمسجد الأكثر والأقتراح، هل يدخل ضمنها الصلوات الغير مفروضة مثل استسقاء كسوف وغيرها التراويح؟ على كل حال الاستسقاء الأصل أن يصلى خارج المسجد، يصلى في المصلى، أما الكسوف يصلى في المسجد طبعا. والله اللي يظهر أن ظاهر كلام المصنف لا فرق، اللي يظهر من كلام المصنف أنه لا فرق، يعني سواء صلاة فريضة أو الصلوات التي تسن في المسجد كالتراويح والكسوف ونحوها. اللي يظهر من كلام المصنف العموم أن المسجد الأقدم أفضل في الصلاة المكتوبة وفي الكسوف والتراويح وغيرها، لأن كونهم يقولون والمسجد الأبعد أفضل والعتيق أفضل ويطلق العبارة، فمعناه أي صلاة تشرع في المسجد فهي تكون في هذا أفضل من غيرها. أما بالنسبة لها الرسالة يعني عد المصلين، ما أعلم والله، أنا ما يبقى واضح. هل ذكر دليل؟ لا ما ذكر، بس فتوى يقول بناء على ما أفتى به الشيخ حمد الرحيم. أي لكن هل هناك دليل؟ لا ما ذكر دليل، ما يصح شيء بلا دليل، لا يصح، لأن الناس يختلفون. العلماء يقولون الحال تختلف في حال الأمن، في حال الصلاح، في حال الفساد، في حال قوة السلطان، في حال ضعفه، هذه أحوال تتغير، يعني لا يلزم فيها الدليل وأيضا لا يلزم فيها المشروعية. ولهذا أحيانا قد يكون الإلزام في بعض العبادات يعني مطلوب لو لم يكن فيه سنة، مطلوب. لماذا؟ لأن الفساد كثر، ولأن القوة السلطانية لها الظهور والغلبة فتؤدب الناس وتأخذ على أيديهم، هذا لا بأس. يعني مثلا عد الناس في المسجد، عد الناس في الفجر هل يصلون أو لا؟ لو مثل قدر أن الناس كلهم متفقون على هذه الطريقة، متفقون على هذه الطريقة، ممكن يقال خلاص لا مانع، لأن ما يحصل مفسدة بل يحصل مصلحة. لكن لو أن الناس إذا تفقدوا بالفجر يحصل مفاسد، وهذا هو الواقع الآن، وحصل لو الآن يحصل مفاسد. يختلف عن الزمن الأول، الزمن الأول الذين يعدون يعني المشايخ الذين لهم الكلمة والناس يخافون يهابونهم ويقدرونهم يسمعون منهم، أما الآن يعني إمام عادي لو يبدأ يعد ويحضر وش يقولون له؟ يقول ما هو بشغلك. فعلى كل حال هذه تختلف، أما أن فيها سنة ثابتة هذه تحتاج إلى مراجعة وبحث. ما يستفاد من أن الصحابة كانوا إذا فقد الشخص صلاة الفجر كانوا يشكون أو يعدونهم للمنافقين؟ هذا فرق بين كون الشخص يعني يفعل شيء يعني يفتح عليه باب سعة الظن، فرق بين تفقد الناس أينك فلان لماذا ما تحضر، فإذا ما حضر يؤدب. ولهذا وصلت هذه المسألة في التشدد والغلو إلى أن الشخص يعاقب، يعني في بعض الأزمنة يعني يقول تحرق شماغه، يتلف شيء مماله، هذا ما يجوز، هذا محرم. طيب كيف لو أن الإنسان يرى أن صلاة الجماعة سنة وأنا تخلف لأنها سنة، عندي أدلة بأنها سنة، هل يعاقب؟ على كل حال أي شيء ليس عليه دليل لا بد أن يتناقض فاعله يوم من الأيام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة ولا فيهما لعذر، وتكره فيهما لغير عذر، لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الراتب، وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. رواه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا. وكان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة، فلا تنعقد النافلة بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له. ويصح قضاء الفائتة بل يجب مع سعة الوقت، ولا يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة. فإن أقيمت وكان يصلي في نافلة أتمها خفيفة إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، لأن الفرض أهم. ومن كبر مأموما قبل سلام إمامه الأولى لحق الجماعة، لأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام، فأشبه ما لو أدرك ركعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب كغيره إلى آخره. وهذه المسألة سبقت، وأن تكرار الجماعة له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون أمرا معتادا، فهذا منكر وبدعة، كان يعتاد الناس هذا يصلي العشاء، فإذا فرق أتوا ناس صلوا العشاء، وهكذا، هذا لا يجوز. الحال الثاني أن يكون مثل مساجد الطرقات، هذا يصلي ثم يذهب، ثم تأتي جماعة أخرى مسافرين فيصلون ويذهبون، هذا لا بأس. الحال الثالثة هي التي وقع فيها النزاع، وهو أن تفوتهم الجماعة، أن تفوتهم صلاة الجماعة، فهل يصلوا جماعة أو فرادا؟ يعني لو أتى شخص الآن، ونحن قد صلينا المغرب، هل يصلون المغرب جماعة مثل ما حصل قبل قليل، أو يصلون فرادا؟ القول الأول أنهم يصلون فرادا، منفردين، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، هذا مذهب أكثر العلماء، أنهم يصلون فرادة، وأن الجماعة لا تعاد مرة أخرى، وقد نقله الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه، نقله عن سفيان بن المبارك وعن مالك والشافعي وأبي حنيفة والبهوتي هنا ذكره في الروض على أنه المذهب. فهذا هو القول الأول، أنهم لا يصلون جماعة بل يصلون فرادة، وأن الجماعة إنما هي الأولى، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من نواحي المدينة، النبي عليه الصلاة والسلام أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة، فوجد الناس قد صلوا، فذهب إلى منزله وصلى بأهله، جمع أهله وصلى بهم. وهذا رواه الطبراني، هذا عند الطبراني، وحسنه الألباني رحمه الله، في كتابه تمام المنة. الألباني له كتاب واحد على كتاب الفقه للسيد سابق، كتاب الفقه اسمه فقه السنة. الألباني أخرج مجلد واحد في تخريج حديث فقه السنة، وحسن هذا الحديث. ولأن الألباني ماذا يرى؟ يرى أن الجماعة لا تعاد، ولهذا الحديث هذا يحسنه. الألباني يرى أنهم لا يصلون، بل قد يصل عنده إلى حد البدعة، فإذا فاتت الجماعة يصلون فرادى، يصلون فرادى. فاستدلوا بهذا الحديث، استدلوا بهذا الحديث، واستدلوا أيضا بأن ابن مسعود رضي الله عنه دخل المسجد وإذا الناس قد صلوا. ابن مسعود دخل المسجد وإذا الناس قد صلوا ومعه صاحباه، معه صاحباه علقمة والأسود، علقمة والأسود. فرجع، رجع بهما إلى البيت، رجع إلى البيت وصلى بهما، رجع إلى البيت وصلى بهما. جعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، جعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، فصلى بهما. وهذا هو عبد الرزاق في مصنفه، وأيضا الألباني يحسنه، الألباني يحسنه. وأظنكم تعلمون مذهب ابن مسعود في الإمامة، إذا كانوا اثنين أن يكون الإمام يكون في الوسط، هذا رأي ابن مسعود رضي الله عنه، وهو رأي يعني مرجوح، اجتهاد منه لم يبلغ النص الله أعلم، لكن الراجح أنه اثنين يكون الإمام أمامه. فهم يقولون هنا كون ابن مسعود رضي الله عنه يرجع ويصلون في البيت دل على أن الجماعة لا تصلى في المسجد ولا تعاد. القول الثاني، قول الثاني، طيب الذين يقولون لا يصلون جماعة، طيب أجر الجماعة الأمر سهل، يقول إن كان التخلف لعذر فأجر الجماعة يكتب لهم، يصلون فرادى يكتب لهم أجر الجماعة، وإذا كان التخلف لغير عذر فقد جنوا على أنفسهم، هم المتسببين. كون الإنسان يتخلف عن الجماعة بدون عذر كيف يكتب له أجر الجماعة؟ فيصلي منفردا، يصلي منفردا. أما إذا كان معذور فاتته الجماعة معذور فيصلي منفرد ويكتب له أجر الجماعة، يكتب له أجر الجماعة. القول الثاني أنهم يصلون جماعة، القول الثاني أنهم يصلون جماعة، وهذا رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقال به بعض أهل العلم، قال به بعض أهل العلم، بعض الحنابلة أنهم يصلون جماعة، أنهم يصلون جماعة. واستدلوا بما مر معنا بالأمس حديث أبي بن كعب، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة واحدة، صلاة مع الرجلين. وأيضا استدلوا أنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من صلاة الفجر في منى مسجد الخيف، لما فرغ من صلاة الفجر أتى رجل يصلي، أتى رجل يصلي فقال من يتصدق على هذا، قال من يتصدق على هذا، حديث أبي سعيد رواه الإمام أحمد والترمذي، صححه ابن خزيمة وحسنه الترمذي. فدل على أن الجماعة تعاد، دل على أن الجماعة تعاد، وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح، أنه يشرع أن تعاد، أنه يشرع أن تعاد. القول الثالث المذهب، مذهب الحنابلة أنها لا تكره، أنها تعاد إلا في مسجد مكة والمدينة، أنها تعاد إلا في مسجد مكة والمدينة، فإنهم لا يعيدون. إذا فاتت الجماعة يصلي منفردا، يقولون في مكة والمدينة يصلي منفردا، أما بقية المساجد لا، يصلون جماعة لو فاتت الجماعة. قالوا حتى لا يتخلف عن الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، الصلاة فيهما تختلف عن غيرهما، فيصلون جماعة، يصلون جماعة في بقية المساجد، أما المسجد النبوي لا، لا يعيدون الجماعة حتى لا يتخلف، حتى يحرص على حضور الجماعة الأولى، لأن المسجدين لهما فضيلة، المسجدين لهما فضيلة، ظاهر ولا مو ظاهر؟ ولكن الراجح ما سبق، الراجح ما سبق أن الجماعة تعاد في المسجدين وفي غيرهم، أن من فاتته الجماعة فيستحب لهما أن يصلي، أن يصلوا جماعة سواء في المسجد الحرام أو النبوي أو بقية المساجد، أو بقية المساجد. قال رحمه الله تعالى ولا تكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب كغيره. طيب قول المصنف ولا تكره، دائما إذا قال الفقهاء هذا الشيء لا يكره، ماذا نفهم؟ أنه مباح، أنه غير مستحب، مباح، واضح ولا لا؟ هل هذا مراد المصنف؟ لا، العلماء يقول ليس هذا مراده، إنما مرادي بكلمة لا تكره ردا على من قال تكره، إنما مراده الرد على من قال تكره، ولا يمنع أن تكون مستحبة ومشروعة، يعني لا يمنع أن تكون الإعادة مستحبة ومشروعة، فليس هذا مراد المصنف. وقد نبه على هذا بعض الحنابلة كصاحب كشاف القناع وغيره، قالوا أن ذكر هذه العبارة قوله لا تكره ليس معناها أنه مباح، لا، لكن معناها الرد على من قال بالكراهة، فقد تكون مشروعة، قد تكون مشروعة. واضح لما هو واضح؟ طيب، قال ولا تكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام الراتب كغيره وكره قصد مسجد للإعادة. نعم هذا يكره، كون إنسان يصلي هنا العشاء فإذا سمع مسجد آخر يقرأ ذهب إليهم ليصلي معهم، نعم نعم نقول هذا مكروه، وقد يؤدي إلى البدعة، لأن كون الشخص يتعمد هذا الشيء ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله الصحابة هذا إحداث في الدين، لكن لو وافق الجماعة يصلي. قال وكره قصد مسجد للإعادة ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجد مكة والمدينة، يعني معناه أن في مسجد مكة والمدينة تكره ولا ما تكره؟ تكره، يقول لأن المسجد الحرام المسجد النبوي له فضيلة الصلاة فيه مضاعفة، فنرغب الناس في الحضور، نرغبهم في الحضور ونحرمهم من الجماعة الثانية حتى يحرصوا على الجماعة الأولى، واضح ولا لا؟ لكن نقول الصحيح أنها تعاد حتى في المسجد الحرام والمسجد النبوي. قال ولا فيهما لعذر، ولا فيهما لعذر، يعني لا تكره إعادة الجماعة فيهما لعذر، كان هناك عذر لا بأس، كان هناك عذر لا بأس أن تعاد الجماعة. وهل يكون هناك عذر؟ يعني لو قدر أن جماعة يصلون والجماعة الأخرى ليس لهم مكان، ما يستطيع أن يصلوا مثلا، ولا يستطيع أن يصلوا إلا بعد فراغ الجماعة الأخرى أو نحوها، المهم أن يكون هناك عذر فإنه لا بأس، أما بغير عذر فإن المصنف يقول تكره. قال ولا فيهما لعذر وتكره فيهما لغير عذر، غير عذر كونه تفوتها الجماعة ثم يعيدها فإن هذا أمر مكروه، هذا أمر مكروه. وقد يكون المصنف، قد يكون صاحب الروض، قد يكون في زمنه موجود هذا، قد يكون في زمنه موجود التعصب المذاهب، قد يكون في زمنه موجود هذا الحنابلة الحنفية، قد يكون موجود، ولهذا الذي يقرأ فتاوى شيخ الإسلام يتعجب من بعض الأسئلة. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في القرن الثامن يعني بعد هؤلاء، فيتعجب من جملة الأسئلة، هل يجوز للشافعي أن يتزوج حنبلية؟ وهل يجوز للحنفي أن يتزوج مالكية؟ مالكي شافعية وشافعي حنبلية إلى آخر أسئلة تتعجب، لأن التعصب كان موجود عندهم. قال وتكره فيهما لغير عذر لئلا يتوانى الناس بحضور الجماعة مع الإمام الراتب، فلأجل أن نحثهم على الجماعة في المسجد الحرام المسجد النبوي نقول تكره الإعادة فيه. أما المساجد الأخرى فيقول المصنف لا تكره، تعاد الجماعة. لماذا؟ لأنهم أصلا يقولون الصلاة في المسجد الجماعة الأولى سنة، مدام صلى جماعة في بيته الجماعة الثانية سنة. قال وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعة. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هل هذا الكلام حديث؟ هل هو حديث أو نص عبارة الزاد؟ لا احنا ما ندري في الروض، لكن ليظهر أنها نص عبارة الزاد، ولهذا أحيانا متن الزاد يأتي بنص الحديث، أحيانا يأتي بالمتن نفس لفظ الحديث، فهنا أتى بلفظ الحديث، وليظهر أن هذه عبارة الزاد، عبارة الزاد، وإلا هو نص الحديث حيث أبي هريرة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم. طيب يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، والمراد بالصلاة قوله إذا أقيمت الصلاة، هل هنا أهل العهد الذهني، يعني الصلاة المعهودة في الأذهان التي تقام في المساجد خمس مرات، فالمراد الصلاة المكتوبة، الصلاة المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة. وقول إذا أقيمت هل معناه إذا شرع في الإقامة أو إذا فرغ من الإقامة أو إذا كبر للصلاة؟ ثم معي انتبهوا، هل قوله إذا أقيمت إذا شرع في الإقامة إذا قال الله أكبر الله أكبر هنا نقول خاص لا يصلي، أو معناه إذا فرغ من الإقامة قال الله أكبر لا إله إلا الله بعد هذا لا يصلي، أو معناه إذا كبر في الصلاة إذا شرع في الصلاة؟ واضح ولا؟ كل من أهل العلم قيل كل قول قد قيل به، كل قول من هذه الأمور الثلاثة قد قال به بعض العلماء، واضح ولا مو واضح؟ والراجح من هذا أنه إذا بدأ في الإقامة، هذا الراجح، الراجح أن قوله إذا أقيمت أنه إذا شرع في الإقامة، إذا بدأ يقول الله أكبر الله أكبر فلا صلاة إلا المكتوب. طيب قوله فلا صلاة، قوله فلا صلاة، هل المراد لا تبتدأ أو لا تستدام؟ هل المراد لا يبتدئ الصلاة أو لا يستديمها؟ هل واضح ولا لا؟ الابتداء يعني لو أنه إذا شرع في الإقامة كبر للصلاة، هل هذا المراد؟ ومعناه أنه إذا ابتدأ الصلاة لا يقطعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة المراد لا يبتدئ الصلاة، واضح ولا لا؟ طيب الصحيح في هذا أيضا أن المراد لا يبتدئ الصلاة، المراد لا يبتدئها، وبناء عليه بناء على هذا إذا أقيمت الصلاة، إذا أقيمت الصلاة ثم قام ليصلي، ثم قام ليصلي فما حكم صلاته؟ باطلة، ما تنعقد، غير صحيحة، لأنه ابتدأها بعد الإقامة، بعد الإقامة، واضح لما هو واضح؟ طيب الأمر ظاهر هنا، إذا ابتدأ في الصلاة ثم أقيمت الصلاة، إذا ابتدأ يصلي ثم أقيمت الصلاة هل يتمها أو يقطعها؟ الذين قالوا المراد بقوله لا صلاة الابتداء والإتمام، ماذا يقولون؟ ها يقطعها خلاص حتى الإتمام، لأن بمجرد قيمة الصلاة ما تصح، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه يقطعها، إذا أقيمت الصلاة يقطعها ولو كان في آخر الصلاة، ولو كان في آخرها، لظاهر نهيه عليه الصلاة والسلام، لظاهر الحديث. ومن العلماء من قال إنه لا يقطعها، إذا أقيمت الصلاة بعد أن شرع فيها فإنه لا يقطعها، لأن الله يقول ولا تبطلوا أعمالكم، والمراد بقوله لا صلاة يعني لا ابتداء صلاة، فعلى هذا يتمها، على هذا يتمها. والقول الثالث التفصيل، التفصيل أنه إن صلى ركعة كاملة أتمها خفيفة، وإن لم يصلي ركعة كاملة قطعها، وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح، وفيه جمع بين الأدلة، فيه جمع بين الأدلة، جمع بين قوله جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم، وبين قوله إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة إلا المكتوبة. فإذا صلى ركعة كاملة نقول أتمها خفيفة، أتمها خفيفة، وإذا لم يصلي ركعة كاملة فنقول اقطعها، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة، فإذا صلى ركعة كاملة أدرك الصلاة، فنقول هنا لا تبطل عملك، لا تبطل عملك. وإذا لم يصلي ركعة نقول اقطعها، اقطعها، لأنه لم يدرك شيء من الصلاة، لم يدرك شيء من الصلاة. وعلى هذا لو أنه إذا أقيمت الصلاة وإذا هو قد ركع في الركعة الأولى ورفع من الركوع وسجد وجلس بين السجدتين، جلس بين السجدتين ثم أقيمت الصلاة، يقطعها ولا ما يقطعها؟ يقطعها، لأنه ما صلى ركعة كاملة. ركع ثم رفع ثم سجد ثم جلس بين السجدتين ثم سجد ثم قام للركعة الثانية فأقيمت الصلاة، هذا هنا ماذا يصنع؟ نقول لا يقطعها، يتمها خفيفة، لأنه أدرك الصلاة، أدرك الصلاة. وما معنى إتمامها خفيفة؟ إتمامها خفيفة أن يقتصر على الذكر الواجب فقط، يعني يقرأ الفاتحة فقط، يقول سبحان ربي العظيم مرة، سمع الله لمن حمده ربنا لك حمد فقط، سبحان ربي الأعلى، ربي اغفر لي، ثم يقرأ التحيات ويقول اللهم صل على محمد ويسلم، ما يقرأ الصلاة الإبراهيمية، هذا معنى يتمها خفيفة. ولهذا من الناس من إذا أقيمت الصلاة يطيل وهو يقرأ في التشهد، يطيله يقرأ في التشهد يطيله في السجود. بل بعضهم إذا سلم والإمام يقول استو يرفع يديه ها ويدعو، هل هذا موضع إجابة؟ نقول لا، ما يستجيب الله لدعائك لأنك في الآن في موضع مخالفة فلا يستجاب له. وعلى هذا يقال إذا صلى ركعة كاملة يتمها خفيفة، وإن لم يصلي ركعة كاملة فإنه يقطعها، فإنه يقطعها. فإن قال لماذا لا أتمها خفيفة من البداية؟ انتبهوا، يعني ممكن يقول إذا قلت الله أكبر وشرعت في الفاتحة بدأ المؤذن بالإقامة، صح ولا لا؟ طيب معي وقت أتمها خفيفة، هو سيقيم والإمام سيقول استو اعتدلوا وتقاربوا إلى آخر، يمديني صح ولا لا؟ نقول ليس الغرض إدراك تكبيرة الإحرام فقط، لا، الغرض التهيئ للصلاة، لأن الناس إذا بدأوا يتهيئون للصلاة ينبغي الاستعداد للصلاة الآن لها. وليس القضية أنك تدرك تكبيرة الإحرام فقط، لا، القضية أن لا تشتغل بغير الفريضة إذا أقيمت الصلاة، وهذا من فقه الشريعة. بعض الناس يظن أن الغرض إدراك تكبيرة الإحرام فقط، لا، لا شك أن إدراك التكبيرة فضيلة، لكن الغرض أن يتهيأ للصلاة ويسوي الصف ويكون معهم من أول الصلاة، فعلى هذا إذا بدأت الإقامة فإنه يقطعها. قال رحمه الله تعالى: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. رواه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا: وكان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة: فلا تنعقد النافلة بعد إقامة الصلاة، بعد إقامة الصلاة. هذا الأثر عن عمر هذا ضعيف، هذا أثر عن عمر ضعيف. وكان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة: فلا تنعقد النافلة بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام. يقول فلا تنعقد النافلة، فلا تنعقد النافلة. لماذا لا تنعقد؟ ها، لأن النهي ها عاد إلى ذات المنهي عنه. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، إذن النهي هنا عاد إلى ذات المنهي عنه، فلا تنعقد، تكون الصلاة غير صحيحة، غير صحيحة. قال: بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام. طيب، لو أقيمت الفريضة في مسجد هو لا يريد أن يصلي مع هذا الإمام، يريد أن يصلي مع غيره، نقول لا تصلي ولا نقول صل؟ نقول صل، هنا كمانع. يعني لو كان يصلي هنا وينتظر الإقامة في هذا المسجد ثم أقيمت الصلاة لمسجد آخر، هل نقول هنا لا يصلي؟ لا، إنما الغرض لا يصلي إذا أقيمت مع الإمام الذي يريد أن يصلي معه. وقوله لا صلاة إلا المكتوبة في البيت ولا في المسجد؟ في البيت والمسجد. فلو أقيمت الصلاة وهو في المسجد في البيت يريد أن يصلي هنا، لكن قال الإمام سيطيل في القراءة وأنا سأصلي راتبة الفجر مثلا وألحق به، وش نقول؟ ماذا نقول؟ لا تصلي، الصلاة غير صحيحة. فإذا أقيمت الصلاة التي أنت تريد أن تصليها مع هذا الإمام فلا تنعقد النافلة، سواء صليتها في المسجد أو صليتها في بيتك أو صليتها في بيتك. طيب، إذا لم يريد أن يصلي مع الإمام، يعني قال نحن جماعة على القول بأنها ليست واجبة، فهنا هل له أن يصلي؟ نقول نعم له أن يصلي، إنما المراد إذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصليها مع هذا الإمام. فلا تنعقد بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له، ويصح قضاء الفائتة بل يجب مع سعة الوقت. لا شك أن قضاء الفائت واجب حتى مع ساعة الوقت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. إذا ذكرها ويصح قضاء الفائتة بل يجب مع ساعة الوقت، ولا يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة. لا يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة. إذا أقيمت الصلاة وقد نسي الصلاة التي قبلها لم يصليها، هل يسقط الترتيب هنا أو لا يسقط؟ يعني إنسان ما صلى الظهر، نسي الظهر، فلما أقيم لصلاة العصر ذكر أنه ما صلى الظهر، فلا يسقط الترتيب؟ المصنف يقول لا يسقط. ها، والصحيح أن الترتيب يسقط، لأن المشهور من مذهب الحنابلة أنه يجب متابعة الإمام في النية. انتبهوا لهذه المسألة، أنا الآن أقرر متابعة الإمام، سيأتي الراجح بعد ذلك. الآن لو أن إنسان ما صلى الظهر ودخل المسجد وإذا الصلاة تقام لصلاة العصر، ماذا نقول؟ نقول صل معهم العصر ثم بعد ذلك صل الظهر، والترتيب يسقط، لأن الترتيب يسقط للجهل ويسقط للنسيان ويسقط لفوات الجماعة ويسقط لخشية خروج وقت الصلاة الحاضرة. هذا يظن مرة معنا في أبواب سابقة أو سيأتي. فهنا هل يسقط الترتيب أو لا يسقط؟ أقول يسقط الترتيب، هذا هو الصحيح. بناء على أي شيء؟ بناء على أن يجب موافقة الإمام حتى في النية. انتبهوا معي، أرجو أن تنتبهوا. كيف النية؟ لو أن إنسان الآن صلى الظهر بنية العصر، يعني وجد الإمام يصلي العصر ودخل معهم وهنا بالظهر، هل يصح ولا ما يصح؟ ها، الراجح الذي في أذهانكم تتركوه بعدين، المذهب ما يصح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فيؤتم به بالأفعال ويؤتم به بالنية، فلا يصح أن تصلي الظهر خلف من يصلي العصر أو العكس، إلا إذا كانت مقضية على المذهب. إذا كانوا هم يصلون الظهر وأنت ذكرت أنك ما صليت الظهر بالأمس، تدخل معهم هنا لأن هذه ظهر وهذه ظهر، صح ولا لا؟ لأن لابد من موافقة النية. طيب إذا كان لابد من موافقة النية ماذا نقول؟ نقول صل العصر الآن، وإذا انتهيت صل الظهر، ويسقط الترتيب، لأن الآن حضر عندنا واجبان، واجب صلاة الجماعة ها، وواجب قضاء صلاة الظهر، صح ولا لا؟ فيقدم الواجب الحاضر، يقدم الواجب الحاضر. واضح لما واضح؟ طيب، وعلى القول الراجح أنه لا يشترط موافقة الإمام بالنية، ماذا نقول؟ نقول يرتب ولا إشكال، يدخل معهم وهم يصلون العصر بنية الظهر، وإذا فرغوا ها قام وصلى العصر، فلا يحصل ترك لصلاة الجماعة ولا يحصل ها فوت للترتيب، ولا يحصل فوت للترتيب. واضح لما واضح؟ طيب، قوله ولا يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة، ها نقول القول الثاني ما هو؟ أن الترتيب يسقط. إذا قلنا أن لابد من موافقة الإمام حتى في النية، فإن الترتيب يسقط. قال رحمه الله تعالى ولا يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة، فإن أقيمت وكان يصلي في نافلة أتمها خفيفة. إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي المذهب ها يتمها، وقوله فلا صلاة إلا المكتوبة المراد الابتداء، فيتمها خفيفة، ها والقول الثاني يقطعها، والقول الثالث التفصيل، إن صلى ركعة كاملة تم خفيفة وإلا قطعها. قال فإن أقيمت وكان يصلي في نافلة تم خفيفة إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها. نعم، إذا خشي أن تفوت الجماعة فهنا يقطعها، لأن الجماعة واجبة ويصلي نافلة، لأن الفرض أهم، ومن كبر مأموما قبل سلام إمامه الأولى لحق الجماعة، لأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام، فأشبه ما لو أدرك ركعة. هذه المسألة بما تدرك الجماعة، هل تدرك بإدراك ركعة كاملة أو بإدراك جزء من الصلاة؟ المذهب أنه بإدراك جزء من الصلاة أدرك الجماعة، ويكتب له كم درجة؟ 27 درجة. فلو أن إنسان أتى لصلاة العشاء والإمام في التشهد الأخير ثم كبر وجلس في التشهد، فسلم الإمام، ها أدرك ولا ما أدرك الجماعة؟ أدرك الجماعة، ويحصل له الأجر، لأنه عليه الصلاة والسلام قال من أدرك سجدة من الصلاة، واضح ولا لا؟ والسجدة جزء، من الصلاة، فدل على أنه إذا أدرك جزء من الصلاة أدرك الصلاة. انتبهوا يا إخوة لوجه الاستدلال عند الفقهاء، انتبهوا، دليلهم هنا أنه أدرك جزء من الصلاة، أي جزء من الصلاة يدركه أدرك الجماعة، أي جزء، فإذا دخل معه قبل أن يسلم التسليمة الأولى ها ما الذي حصل؟ أدرك الجماعة. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك سجدة من الصلاة، من أدرك سجدة كما في حديث عائشة، فقالوا عبر بالسجدة ها أن من أدرك أي جزء أدرك الصلاة، صح ولا لا؟ ولكن هذا الحديث فسر قال والسجدة إنما هي الركعة، فدل على أنه يعبر بجزء الشيء ويراد الشيء كله، فيعبر بجزء الركعة ويراد الركعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أعني على نفسك بكثرة سجود، ما معنى الصلاة؟ فيعبر بجزء الشيء ويريد الشيء كله، واضح ولا لا؟ فالمذهب من أدرك جزء من الصلاة أدرك الجماعة. والقول الثاني من أدرك ركعة كاملة، من أدرك ركعة كاملة يعني الركوع والسجدتين فقد أدرك الإمام، فقد أدرك الجماعة. ومعلوم أنه إذا أدرك الركوع أنه أدرك ركعة كاملة، واضح؟ طيب الآن يأتون أناس والإمام في التشهد الأخير، طيب ينتظر ولا يدخل؟ الذين يقولون ما يدرك الجماعة إلا بركعة، وهذا هو القول الثاني هو الراجح، أن الجماعة تدرك بركعة كاملة، أن الجماعة تدرك بركعة كاملة لقوله من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. لكن إذا أتيت والإمام في التشهد، ما الأولى؟ أن تدخل حتى لو كان في التشهد. لماذا؟ لأن من العلماء من يقول أنك أدركت الجماعة، صح؟ فأنت ترى أنك ما أدركت الجماعة، لكن هناك قول آخر أنك أدركت الجماعة. وبعض العلماء يقول ينبغي للإمام إذا كان في التشهد الأخير وسمع صوت داخل أن لا يسلم، ينتظره مثل ما ينتظره في الركوع. فهم يقولون ينتظر الداخل في الركوع ما ينتظره بالأركان إلا في الركوع، وفي ركن واحد ما هو التسليم ينتظره، لأن من العلماء من يقول يدرك الجماعة. واضح لما واضح؟ فعلى هذا كون الإنسان يدخل أحسن، كونه يدخل أحسن. على كل حال القول الأول أنه من إذا أدرك جزء أدرك الجماعة، والقول الثاني أنه يدرك ركعة كاملة، إذا أدرك الركوع مع الإمام في الركعة الأخيرة فقد أدرك الجماعة. قال فإن أقيمت، قال ومن كبر مأموما قبل سلام إمامه الأولى، قبل سلام إمامه الأولى. طيب لو دخل معه بعد ما سلم الأولى هل أدرك؟ لا، لأن الصلاة انتهت، الصلاة انتهت. قال لحق الجماعة لأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام، فأشبه ما لو أدرك ركعة، أشبه ما لو أدرك ركعة. وإن لحقه المسبوق راكعا دخل معه في الركعة، وإن لحقه المسبوق راكعا دخل معه في الركعة لقول صلى الله عليه وسلم من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، من أدرك الركوع من يراجع لفظ هذا الحديث؟ من يراجعه؟ هل هو صحيح ولا لا؟ نعم، لا على كل حال نعم، أي ما في شك ركعة، لكن كلمة من أدرك الركوع هذا اللفظ على كل حال نعم نعم. طيب جميل، أي واحد نعم، أي طيب راجعه، هل اللفظ هذا صحيح؟ نعم، لفظه من أدرك ركعة، أي ما في إشكال ركعة، ما في ركعة ذكر ركوع يعني في الحشية تحت، أي وش يقول؟ ولفظه إذا هو من أدرك ركوع فقد أدرك ركعة رواه داود، ولفظه إذا جئت من الصلاة ونحن في السجود فاسجدوا ولا تعبدوها شيئا. نعم، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. طيب من أدركها ولفظه أخيرا من أدرك الركعة، الركعة، إذا ما حليت المشكلة يا أبو أحمد. على كل حال يراجع هل هذا حديث أو لا، يراجع الركوع. قال من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، رواه أبو داود، أبو داود، لأن هذا الحديث إذا صح فهو قاطع للنزاع، معنى خلاص حتى من أدرك التشهد أنا ما أدرك الصلاة فاتته، عندما يقول أن الصلاة تدرك بجزء منها فمستدل بهذا الحديث، وهذا الحديث يعني أنا راجعته على أجل ما وجدته، لكن على كل حال يراجع. قال فيدرك الركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء، ما في شك، نعم الجماعة تدرك بأي جزء من الصلاة هذه الجماعة، أما الركعة لا تدرك إلا بالركوع، أدرك بالركوع. وعلى هذا من أتى والإمام في التشهد ها نقول أدرك الجماعة ويأتي بالركعات كاملة، واضح ولا لا؟ ومن دخل مع الإمام في الركوع نقول أدرك الجماعة وأدرك واحدة من الركعات، وأدرك الركعة. فيدرك الركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء قبل أن يزول الإمام عنه. طيب متى يدرك الركعة؟ إنسان أتى والإمام راكع فلما كبر قال الإمام سمع الله لمن حمده، متى أدرك الركعة؟ يقول المصنف انتبه، يقول إذا اجتمع مع الإمام في الركوع، يعني اجتمع معه، يعني هو ركع والإمام راكع، اجتمع معه في حالة الركوع بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء قبل أن يزول الإمام عنه، يصل إلى الإجزاء قبل أن يزول الإمام عنه. الآن الإجزاء متى؟ الركوع المجزي ما هو؟ المذهب إذا مست يداه ركبتيه، هذا المذهب. فإذا مست يداه ركبتيه قبل أن تفارق يد الإمام ركبتيه أدرك الركوع. ها، وافقه في الاجتماع، اجتمع معه في هذه الحالة. تبعوا معي، ما هو الركوع المجزي؟ ها، أن تمس يداه ركبتيه. فإذا مست يداه ركبتيه قبل أن تفارق يد الإمام ركبتيه أدرك الركوع ولا ما أدرك؟ أدرك الركوع. هذا الركوع المجزي على المذهب. والركوع المجزي على رأي المجد وغيره أن يكون إلى الركوع أقرب منه للقيام. فإذا كان إلى الركوع أقرب منه للإمام ووصل وافق الإمام والإمام أقرب إلى الركوع منه للقيام أدرك الركعة. الله، مشكلة. طيب ممكن ينظر الإمام، وش المشكلة؟ طيب إنسان أتى مسبوق ثم كبر وركع يلتفت الإمام، يعني ما هناك إشكال. الإنسان إذا احتاج إلى أن ينظر الإمام ينظر إليه. فإذا كان إلى الركوع أقرب منه إلى القيام والإمام رافع لكنه أقرب إلى الركوع منه إلى القيام، نقول أدرك ولا ما أدرك؟ أدرك. لكن قد يقول قائل أنا ممكن أقع في الوسوسة، صح؟ نقول إذن لا يخلو من كم حالة؟ من ثلاث حالات. أن يتيقن أنه أدرك فنقول أدرك، أن يتيقن أنه لم يدرك فنقول لم يدرك، أن يشك ابن على الترجح، مرة من الترجح، نعم، لكن خلنا نأخذ أريح أول شيء، إذا شك يجعله لم يدرك فيأتي بما فاته ويسجد للسهو. طيب لماذا يسجد للسهو؟ لأن الصلاة صار فيها الآن شك، صار فيها شك، قد يكون أدرك وصلى زيادة. إذن إذا تيقن أنه أدرك القضية ظاهرة لا يأتي بركة، إذا تيقن أنه لم يدرك نقول يأتي بركة، إذا شك هل أدرك ولم يدرك نقول يجعله لم يدرك ويأتي بركة بدلها ويسجد للسهو. واضح ولا لا؟ نعم، للمذهب. لا المذهب غير المذهب، المذهب غير المذهب في الركوع المجزي مستردين وغيره، يعني التفاصيل هذه الثلاثة حتى المذهب، يعني أنتم يعني لا نخلط بين هاتين المسألتين، الحكم شيء وضابط الركوع شيء آخر، يعني الحكم هذا ينطبق إذا كنت على رأي المذهب ينطبق، تأكدت أن يديك مست الركبتين قبل يديه تفارق ركبتيه أو لم تتأكد أو شككت، صح؟ وعلى الرأي الثاني في حال الركوع تأكد أنه إلى القيام قبله، أنه إلى القيام أقرب منه إلى الركوع، أو أنه إلى الركوع أقرب منه إلى القيام، أو تشك، فهنا تأتي بركعة. واضح لما هو واضح؟ والأمر سهل، يعني بعض الناس يوسوس، أنت إذا أتيت وكبرت وقال الإمام سمع الله لمن حمده ولا تدري أدركت ولا ما أدركت، خلاص اجعل نفسك لم تدرك وريح نفسك ولا تفتح لك باب الوساوس، تأتي بركعة بدلها وتسجد للسهو والحمد لله. قال فيدرك الركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء قبل أن يزول الإمام عنه، قبل أن يزول الإمام عنه. ويأتي بالتكبيرة كلها قائما كما تقدم ولو لم يطمئن. بالنسبة لتكبيرة الإحرام لابد أن يأتي بها المسبوق وهو قائم، لو كبر تكبيرة الإحرام وهو منحني ما انعقدت صلاته. واضح لهم واضح؟ ولهذا يقول المصنف ويأتي بالتكبيرة كلها قائما كلها، يعني لو قال الله قائم وأكبر وهو في الطريق إلى الركوع تنعقد صلاته ولا ما تنعقد؟ ما تنعقد، لابد أن يأتي بالتكبيرة كلها الله أكبر ثم بعد ذلك يركع. ويأتي بالتكبيرة كلها قائما كما تقدم ولو لم يطمئن، يعني الطمأنينة هنا يعفى عنها لأنه مشغول بمتابعة الإمام، أهم شيء أن يكبر وهو قائم ثم يطمئن ويتابع، ثم يطمئن ويتابع، بعد ذلك إذا ركع يأتي بالطمأنينة مع الإمام ويتابعه. قال وأجزأته التحريم عن تكبيرة الركوع، عن تكبيرة الركوع. تكبيرة الإحرام تجزي عن تكبيرة الركوع، لماذا؟ لأن وقتهما واحد، فتدخل السنة بالفرض، كما أن الحدث الأصغر يدخل بالحدث الأكبر إذا اغتسل الإنسان عن الجنابة وعلى حدث الأصغر. فهنا عندنا تكبيرة ركن وتكبيرة سنة وقت واحد. هل نقول يقول الله أكبر الله أكبر؟ ما يحتاج، تكفي. فالركن تكفي، لكن يستحب أن يكبر الركوع، تكون مستحبة. قال وأجزأته التحريم عن تكبيرة الركوع، والأفضل أن يأتي بتكبيرتين. نعم هذا الأفضل، لأن تكبيرة الركوع سنة فيأتي بها. فإن نواهما بتكبيرة أو نوى به الركوع لم يجزئه. طيب عندنا الآن كم مسألة؟ مسألتان. المسألة الأولى إن نواهما، يعني كبر تكبيرة الإحرام ونوى تكبيرة الإحرام ونوى تكبيرة الركوع، المصنف يقول ما تجزي، لابد أن ينويها تكبيرة الإحرام. أما ينوي الثنتين فإن هذا لا يجزي، فإن هذا لا يجزي. والقول الثاني أنها تجزي، والثاني أنها تجزي. وما المانع؟ نوى الفرض ونوى النفل، صح؟ وله نظائر، نوى طواف الإفاضة مع طواف الوداع، صح ولا لا؟ نوى أن الحدث الأصغر يدخل في الحدث الأكبر، إذن ما في إشكال، الراجح ما في إشكال. لكن أهم شيء أن ينوي الفرض، يعني لا ينوي تكبيرة الركوع وتكون تكبيرة الإحرام تابع، لا، ينوي تكبيرة الركوع ويدخل معها، ينوي تكبيرة الإحرام ويدخل معها تكبيرة الركوع، مثل الآن طواف الإفاضة والوداع. يعني بعض الناس من يطوف وفي نيته الوداع، ما في نية الإفاضة، هل يكفي؟ ما يكفي، نقول ما طاف طواف الإفاضة إلى الآن، لكن إن نوى طواف الإفاضة يجزي عن طواف الوداع، وإن نوى طواف الإفاضة ونوى بعده معه الوداع نقول يجزي عنهما. هنا مثله، قال فإن نواهما بتكبيرة أو نوى به الركوع لم يجزي، هذا ظاهر، إذا نوى تكبيرة الركوع ما يجزي، مثل لو اغتسل عن حدث الأكبر هنا والحدث الأصغر ما يجزي عن حدث الأكبر. لو طاف طواف الوداع قال هذا يجزيني عن طواف الإفاضة، نقول ما يجزي، لا بد من نية الفرض. أو نوى به الركوع لم يجزئه، لأن تكبيرة الإحرام ركن ولم يأتي بها، ولم يأتي بها. ويستحب دخوله معه حيث أدركه، هذا صحيح، يعني يستحب أن يدخل مع الإمام حيث أدركه، حتى لو دخل مع الإمام في التشهد الأخير فيدخل معه. يعني بعض العلم يقول ينتظر، قد تكون هناك نعم ما هي معليش مسألة تكبير يا شيخ، ايوه تكبيرة الإحرام نعم باتفاق يا شيخ، يعني باتفاق ان الصلاة صحيحة، ايه تكبيرة الإحرام ما في اشكال، اجماع اهل العلم انها صحيحة، لكن منهم من يرى انها ركن ومنهم يرى انها شرط، خلاف بين الجمهور والحنفية. لكن الكلام هنا على لا اقصد الجمع بينهما يا شيخ، جمع اي شيء بين تكبيرة الإحرام تكبيرة الركوع. لا تكبيرة الركوع مرة معنا مذهب الجمهور سنة والحنابلة واجبة، لكن في هذه الحال جعلوها سنة، على سنة. على كل حال يعني نحن الآن نقرأ ما تسن الحنابلة، ولا يلزم أن يذكر في كل مسألة الخلاف، لأن أحيانا قد يعني لا نعرف أقوال العلماء أو نمشي على المذهب وهو كلام علماء محققين أهل الأصول وقواعد، لكن إذا كانت المسألة الخلاف مثلا فيها قوي والراجح خلاف المذهب هذا ممكن أن يشار إليه. قال أو نوى به الركوع لم يجزئه، لأن تكبيرة الإحرام ركن لو لم يأتي بها. ويستحب دخوله معه حيث أدركه، نعم إذا أتى والإمام في التشهد الأخير فهل ينتظر لعله يكون هناك جماعة أخرى ولا يدخل معهم؟ نقول يدخل معهم، ما هو بلازم ينتظر. نعم من العلم من قال ينتظر إذا كان يرجو أو يعلم أن هناك جماعة أخرى فينتظر، لكن يقال أولا قد يدرك الجماعة في هذا الجزء، صح ولا لا؟ وقبل ذلك أيضا امتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال؟ إذا أتيتم الصلاة عليكم بالسكينة والوقار وما أدركتم فصلوا، خلاص. فإذا أتيت الإمام ادخل معه على أي حال. ثم أيضا من العلماء من يقول الجماعة الأخرى ها غير مشروعة، إذا فتك الجماعة صل منفردا. إذن كم عندنا الآن دليل؟ ثلاث أدلة ثلاث علل، وعلى هذا كل إنسان يدخل مع الإمام هذا أحسن، يكفي فيها أنه امتثال لأمره عليه الصلاة والسلام. لكن صحيح أن الصلاة لا تدرك إلا ركعة كاملة، وأن الإنسان قال نعم أنا ما أدركت الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فهذا يعني هو وشأنه على هذا الرأي. قال وينحط معه في غير ركوع بلا تكبير، بلا تكبير، ينحط معه في غير ركوع بلا تكبير. الآن إذا دخل مع الإمام، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده وأتى المسبوق وقال الله أكبر، كبر مع الإمام، صح ولا لا؟ الآن الإمام ماذا سيصنع؟ سيكبر لأي شيء؟ للسجود. وأنت ها تركع ولا تنحط معه؟ فلا تكبر للسجود، يقول مصنف لا تكبر. لماذا؟ لأن هذا ليس موضع لك أنت، هذا ليس موضع لتكبيرك، إنما أنت تتابع الإمام، فتنحط معه بغير تكبير، تنحط معه بغير تكبير. واضح لما واضح؟ وهذا هو القول الأول في هذه المسألة. والقول الثاني أنك تكبر، القول الثاني أنه يكبر، لأن هذا انتقال فأشبه غيره، هذا الانتقال فأشبه غيره فيكبر، يكبر. هذا هو الراجح، هذا هو أنه يكبر مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع. قال وينحط معه في غير ركوع بلا تكبير، ويقوم مسبوق به، يقوم مسبوق به يعني المسبوق يقوم للقضاء به بالتكبير، هذا معنى العبارة، معنى العبارة ويقوم المسبوق للقضاء بالتكبير. ها واضح لما هو واضح؟ طيب لماذا هنا قالوا يقوم للتكبير والانحطاط لا يكبر؟ ان التكبير ها لركن مقصود، فاذا سلم الامام هو كبر لاي شيء؟ للقيام، فاشبه ما لو كبر من التشهد الاول، واشبه لو ما كبر من السجود، اذا فرغ من السجود وجلس الاستراحه ثم نهض سيكبر ولا لا؟ يقول هذا اشبهه فيكبر. اما المساله الاولى لا، ما اشبه الانتقال في الصلاه فلا يكبر، لكن الصحيح انه يكبر في المواضع كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض، كل خفض ورفع. صلى الله وسلم على نبينا محمد. الليلة ما في درس تفسير طبعا، الأخوان اللي بيمشون يصلون مساجد أخرى لا بأس. سم لا ما في الليلة، لا جاتك رسالة اعفو واصفح، أرسل رسالة ثانية ها مشكلة بجوالك. لا نحن في زمن يعني يرى الخطأ ولا يرى الصواب. نعم. ذكرت قول من لو أدرك جزء من ركعة جزء من الجماعة أجر الجماعة. نعم. ولو أدرك ركعة مع الجماعة ركعة والجماعة. نعم. الفرق هذا المذهب. مش الفرق الأجر. نعم. الفرق في الأجر. ما في فرق في الأجر، في فرق أن هذا يأتي بركعة. الجماعة أدركها أنت، يأتي بركة، أي. لكن على القول الثاني هو ما أدرك حتى الجماعة إلا بيدرك ركعة، فالسبع وعشرين درجة ما يأخذها. في قول آخر أي ممكن، يعني إذا كان شخص مثل يقول أنا أرى أن الراجح أن الجماعة الثانية أفضل، أي لا بأس، يعني شخص يدين الله بهذا لا بأس. لكن إذا تذكر قوله وما أدركتم فصلوا، وقف عند هذا الأمر، منهم من يقول أنا لابد أن أمتثل، فأجري على هذا الامتثال قد يفوق أجري مع الجماعة الأخرى، لأن الأمر يعني الأمر متعبد به بهذا وذاك، واضح؟ ولهذا يوجد من العلم من يقول إذا أتيتهم في التشهد في جماعة أخرى فانتظر، بل بعضهم يقول هو الأفضل، لأن يعني فعلا هو ما أدرك من صلاة شيء. طيب الشيخ سكرا بالطرقات يجون ثلاثة أربعة كبير الشيخ صلى يقول أنا عشي أنت المغرب ربو يتأمم ويكملون وراتب لا بأس، لا بأس ما يضر مرة معنا راجح لا بأس. نعم كيف هنا إيه ما قلت ما نبي نطولها، هي معلوم عندكم، معلوم ان المذهب ما عندهم شيء اسمه غلب الظن، والراجح ان في غلب الظن. لا نحن قلنا بحث لابد يكون في الدرس. الله يوفق. نعم. إذا أذن المسجد وأنا موجود. نعم. عندي شغل. هل يجوز أطلع ولا لا؟ كيف؟ أذن المؤذن. إيه. وأنا موجود في المسجد. نعم نعم نعم. يجوز بأحد شروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون لي حاجة. عرفت ولا لا؟ الشرط الثاني أن يريد أن يصلي في مسجد آخر. واضح ولا لا؟ الثالث ذكرونا. نعم. لا لا نعم. صح أن يأخذ بنية الرجوع. سنت نعم. بنية الرجوع. سم. قصد مسجد للإعادة. نعم. يعني وكره أن يقصد المسجد هذا عشان أعيد الصلاة. أنا صليت الأشياء هنا صح؟ والمسجد الآخر ما أقام. أبروح عشان أصلي محمد أشياء مرة ثانية. هنا يكره. نعم. سم؟ يتنفل. إيه ما يخالف يتنفل لكن ما لا هذه الآن يكتب له عشاء نافلة. إيه ما يقصد. لا هي الآن فريضة. لا لا لا يصلي وحده يترفل وحده ما يترفل معه لكن لو وافقهم يعيده. مسألة ترتيب الأشياء في الصلوات. نعم. أنت ذكرت قولي هلا الراجح لأن الراجح هذا شبه مستقر في أذهاننا الآن ولهذا الآن يفتي به مشايخنا وغيرهم حتى العوام يعرفون أنك تدخل الظهر بنية العصر ما يضر تدخل مع الإمام بنية الصلاة التي هي عليك صح ولا لا؟ لا لا أقصد الشيخ تقديم الصلاة على صلاة صلاة العصر على الظهر حيث أن يصل العصر ثم أخذ بعد هي يسقط ترتيب مرة معنا يسقط في عدة حالات هذا الراجح هي نعم الراجح أن يسقط ترتيب ما في إشكال يعني إذا كان هناك أمر يستدعي سقوط ترتيب يعني إنسان مثلا فاتح خمس صلوات وصلى قدم الظهر العصر جاهل ما يدري يظن يجوز شنو نقول له نقول جاهل الترتيب يسقط مع الجهل نسي يسقط مع النسيان ماذا أي الجهل والنسيان فوت خروج وقت الحاضرة إنسان ما صلى الظهر وذكره قد بقي من وقت العصر خمس دقائق فهنا إن صلى الظهر صارت الظهر مقضية والعصر مقضية وشنو نقول ويصلي العصر ثم يصلي الظهر يسقط الترتيب هنا الحالة الخامسة إذا خاف فوات الجماعة عند جماعة قائمة يصلي مع الجماعة وبعدين يصلي الصلاة الفائتة إذا كان مسافر وأدرك خلانا يعني رديت بحثك في الجوال ما أريد أني أرد شيء أتيتني به لكن المسائل العلمية ينبغي أن تكون في المكان المعد لها هذا الغرض مش أنت بس حتى ما تأخذ في نفسك شيء اي ولو ما البحث احنا نريد انه حد يعني يتعب ويبحث ياتي به